الله تعالى شيخنا ويسلم أي أن مصلي إذا سجد للسهو بعد السلام يشفع له أن يسلم مرة أخرى بعد سجوده للسهو، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في خبر اليدين المذكور في أول هذا الباب لما سلم في صلاة العصر وهو لم يصلي سوى ثلاث ركعات فنبهه ذو اليدين إلى ذلك، قام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. قال وليس على المأموم سجود سهو، أي أن المأموم إذا سهى وهو خلف الإمام لا يرفع له سجود السهو، لأن المأموم تابع للإمام فما سهى فيه وحده يتحمله عن الإمام. نعم، حكى بعض العلماء الإجماع على هذا، حكى بعض العلماء الإجماع على أن المأموم إذا أسقط واجبا ولم يفته شيء من الصلاة أن الإمام يتحمله ولا ينفرد عن الإمام بسجود السهو، بل يتابع الإمام لأن الإمام جعل ليؤتم به. ولم يذكر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسجدوا للسهو بعد السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود الاحتمال أنهم قد يخطئون. نعم. لأن المأموم تابع للإمام فما سهى فيه وحده وتحمله عنه الإمام، وهذا قول عامة أهل العلم. قال إلا أن يسهو الإمام فيسجد معه، فإذا سهى الإمام فسجد للسهو وجب على المأموم أن يسجد معه سواء سهى المأموم أم لا، وهو سواء كان هذا السهو قبل دخول المأموم مع الإمام بالصلاة أو بعده، وسواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا متفق عليه. أما إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة، إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة وسهى، سواء كان سهو مع الإمام أو كان سهو بعد القيام للقضاء، لا فرق بين الصورتين، فإنه يسجد للسهو على التفصيل الذي ذكرناه بالأمس، قد يكون قبل السلام قد يكون بعد السلام. نعم. عفو الله عنك ومن سهى إمامه ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نابه في الصلاة فليسبح الرجل صفق المرأة. منع المرأة من التصفيق هنا دليل على أن صوتها فتنة، ولماذا النبي سيمنعها من التسبيح ويأذن لها بالتصفيق؟ مع أن التسبيح عبادة وذكر لله جل وعلا، فلا يمنعها النبي من عبادة وذكر لله إلا لمعنى مقصود، وهذا المعنى المقصود هو لئلا تفتن الرجال، فعلى هذا المرأة لا تخاطب الرجال إلا على قدر الحاجة. حتى استفتاء المرأة للرجال لا ينبغي يظهر للآخرين لا حاجة إلى ذلك، تستفتي المرأة للرجل ما في مانع تستفتي، تسأل عن دينها وعن العلم، لكن لا يظهر الصوت لمن لا حاجة له إلى ذلك، وعلى المفتي أن يأخذ السؤال منها بما لا يسمع غيره ثم يعيد السؤال مرة أخرى ليستمع الجمهور للسؤال، أما أن صوت المرأة يظهر لا داعي له. نعم. عفو الله عنك. قال ومن سأل عفو الله عنك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا نادكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء متفق عليه. قال رحمه الله باب صلاة التطوع، وهي أي صلاة التطوع خمسة أضرب أي خمسة أنواع، أحدها سنن الراتبة أي الثابتة المستمرة وهي التابعة للفرائض، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر. حدثني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين يعني في بيته، متفق عليه. قال وهما أي ركعتان قبل الفجر آكدهما آكدها أي آكد السنن الرواتب، لقوله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويستحب تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ منه القرآن. متفق عليه. وبعهما في البيت أفضل لحديث ابن عمر السابق. وكذلك ركعتا المغرب يستحب فعلهما في البيت لحديث ابن عمر السابق. الضرب الثاني من صلاة التطوع الوتر ووقتهما بين صلاة العشاء والفجر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. الحديث ضعيف والجمهور يذهبون إلى أن الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهذا هو الصواب. أما أبو حنيفة يقول من دخول وقت العشاء هذا في نظر. فمن قدم صلاة العشاء مع المغرب دخل وقت وتره. إذا طلع الفجر الثاني خرج وقت الوتر. إذا كان قد تركه عمدا فإنه لا يقضي. إذا كانت غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني فلا هو القضاء بين الأذان والإقامة. فقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة قد كانوا يقضون الوتر بين الأذان والإقامة. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتر أو نسي فليصلي إذا ذكره. هذا رواه أهل السنن في إسناد عبد الرحمن بن زيد الأسلم ضعيف الحديث ولكنه لم يتفرد به عند أبي داود من طريق محمد بن مطرف إسناده قوي. هذا قد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه إذا صلاه الضحى يصليه شفعا مستدلين بحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم. نعم. عفى الله عنه. قال له ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ركعة من آخر الليل رواه مسلم. يعني عنده مثلا غلبة نوم يغلق يغلبه النوم أو عنده كسل أو عنده فتور أو ما عنده ذاك العناية في الوتر يجي تتدارى لو أوتر بركعة لا بأس به ما في حرج. ولو شاء صلى ركعتين قبلهما كشف لهما كان أفضل بمعنى صلي ثلاثة. نعم. أبو الله عن ثواب الدعاء عشرة لقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة رواه البخاري ومسلم. وإن أراد المسلم أن يزيد في صلاته بالليل على 11 فلا حرج عليه في ذلك لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن أي صلوا ما تيسر من الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فوتره ما صلى رواه البخاري ومسلم حديث ابن عمر. وأن الكمال ثلاث بتسليمتين وعلل من قال بهذا القول بأن الواحدة اختلف في كراهتها فلذلك كانت الثلاث وأدنى الكمال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أدنى الكمال واحدة لثبوت مشروعية الوتر بواحدة بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقرب. نعم لقد صلى الله عليه وسلم للرجل السائل عن صلاة الليل قال إذا خفت الصلف أو تر بواحدة فعلى ذلك معنى الصحابة. حين جاء رجل لابن عباس قال رأيت معاوية يوتر بواحدة فقال له فقيه رواه البخاري في صحيحه فعلى معاوية يوتر بركعة وقره ابن عباس قال في البخاري. نعم ابن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على معنى انه سبق التفريق بين قيام الليل والوتر. والصحيح ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحدة ما سبقت بشكل هذا ما ورد عنه ابدا. كلها وتر كلها تابعة صحيح الأوائل كان يجمعون بين الأفر والوتر وقيام الليل ما كان يفصلون بين الأفر يعني الأوتر يعني صلى المجموع قام الليل صلى المجموع مع الوتر. ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في حياته على ركعة واحد ما جاء من قوله عند ذلك ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم وفعل الناس رضي الله عنهم يعني يعتبر وصول بثلاثة الناس إيه لا يعتبر وصول يترون بثلاثة الناس عامة الناس يترون بثلاثة وهذا غالب على معظم المسلمين اليوم لأن يخصون بسبع ويعتبرون قل هو الله ويقنط في ثالثة بعد الركوع أن يسحب وأن يقنط في ركعة الوتر أو في ركعة الأخيرة منه إن كان أكثر من ركعة بعد الركوع لما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط بعد الركوع الضرب الثالث التطوع المطلق وهو التطوع الذي لم يقيد بوقت ولا بسبب معين فيصليه المسلم متى شاء وفي أي وقت غير أوقات النهي وفي أي وقت غير أوقات النهي وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ومسلم والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا ومن طمع أن يقوم آخرا فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم وصلاة الليل مثنى مثنى أي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في الليل نافلة غير الوتر فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم فإن أراد أن يزيد صلى ركعتين ثم سلم وهكذا لحديث ابن عمر السابق وصلاة القاعد يعني النصف من صلاة القائم من صلى أربعا أربعا أربعا فحديث عائشة نعم قاله جمع من العلماء ويفتي به أبو حنيفة ويسند بحديث عائشة إن قالت عائشة صلنا الليل أربعا فلا تسع من طول فهم منه أنه أربع بسلام واحد في روايات أنه يفصل بينهن لكن روايات غير قوية مع روايات ورد الحديث أنه يفصل غير قوية فذلك لو صلى أربعا لا بأس به لكن الأفضل أن يسلم كراء الليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى جلس كثرة عشان ننفي القراءة وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أي له نصف أجره لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم رواه البخاري من حديث عمران الضرب الرابع ما تسن له جماعة أي أن هذا النوع من التطوع يسن أن يجتمع له المصلون فيصلوه جماعة وهو ثلاثة أنواع أحدها التراويح وهي قيام الليل في رمضان سميت بذلك لأنهم كانوا إذا صلوا ركعتين أو أربع ركعات استراحوا والدليل على استحباب الجماعة لها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعة ثم صلاة الصحابة لها جماعة في عهد عمر ثم استمرار الأمة على ذلك إلى يومنا هذا ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا حرج في قراءة الإمام فريد في المصحف في صلاة التراويح أو غيرها من النوافل إذا لم يكن حافظا لما يريد أن يقرأ بحاجة إلى ذلك ولأنه لم يخل بالخشوع في الصلاة وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه لا مهد أكوان كان يؤم بها في رمضان يقرأ في المصحف ذكر البخاري الصحيح تعليقه إسناد صحيح عفى الله عنك أما المأموم فإن كان يحتاج إليه الإبن أما المأموم فإن كان يحتاج إليه الإمام ينبهه عند خطأ في القراءة فلا بأس بنظره في المصحف للحاجة إليه وإن كان لا يحتاج إليه الإمام فإنه يكره له ذلك لأنه يشغله عن الخشوع في الصلاة وعن تدبر قراءة الإمام والحكم السابق في حق الإمام إنما يشمل القراءة من المصحف أما ما يسمى بالمحراب الإلكتروني والذي هو عبارة جهاز له شاشة تظهر بها الصفحة التي يريد المصلي قراءتها فإنه لا تجوز القراءة فيه لأن فيه تكلفا وتنطعا ويحصل بسببه كثرة حركة المصلي وربما يحدث له إرباكا بسبب انقطاع الكهرباء وهذا أيضا هذه مفاسد مستقبلية وأن الناس لا يحفظون القرآن إن الناس يعني يقتصرون على هذه الأجهزة لا تكون هنا الهمة مرتفعة للضبط وحفظ القرآن ونعرف أن حفظ القرآن فرض كفاية يجب على طائفة المسلمين أن يكونوا حافظين للقرآن ولو كنا كل مسلمين محافظة قائمة كان كلهم آدمين. والأصل في الإمام المسجد أن يكون علاقة تقليد حافظ الإمام يستطيع قراءته. وهذا الجهاد الذي يذكر المؤلف موجود في الحقيقة في بعض الدول ومعمول به، فظهر في المحراب الشاشة ويقطع يحتاج يمشي هذا إذا طفى الكهرباء جلس إلى قطرة واحد رجع سلم ثم ينتظر متى يشتغل الكهرباء. وفي مفاسد يعني كثيرة في الحقيقة، لأنه يبدأ يبقى في شاشة يعني في أيضا مخالفة واضحة لما هو المطلوب من الإمام. وعادة مثل هذا كان يقرأ ما يكون له الخشوع والحضور مثل الذي يتأمل، يقرأ بالمصحف أولى من القراءة في الشاشة. جاء في رمضان لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في عهد عمر يصلون التراويح 20 ركعة، واستمر الصحابة على ذلك بمكة. لم يثبت أن عمر، لم يثبت عن عمر ولا عن الصحابة أنه صلى 20 ركعة. كل الأحاديث الوارد في ذلك معلولة كما هي موجودة عن عبد الرزاق ومالك الموطأ وغير ذلك. المحفوظ أن عمر أمر أبي أن يقوم بإحدى عشرة ركعة وهذا الثابت وإسناده صحيح، ولم يعرفه شيء صحيح. كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة أنه صلى أكثر من إحدى عشرة ركعة فمعلوم ولا يصح. نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن عباس الصحيحين. نعم أفرض الله عنك وإن زاد المصلون على أو نقصوا فلا حرج، لأنه ليس لصلاة الليل عدد معين لا تجوز زيادة عليه أو النقص منه. نعم حكم ابن تيمية هذا إجماعا، حكم ابن تيمية هذا القول إجماعا أنه لا بأس أن يصلي بعشرين أو بثلاثين أو بأربعين على حسب طاقة المأمومين، ما دام يطيقون فلا بأس أن يتزود من الطاعة. نعم فهذا عليه لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه. ولهذا فإن المأموم إذا صلى خلف إمام أو إمامين يصلون أكثر من 11 ركعة فإن الأفضل أن يصلي معهم صلاة الليل كاملة ليحصل له أجر قيام ليلة. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا حرج على المسلم لو ذهب لصلاة التراويح أو غيرها في مسجد غير المسجد القريب منه من أجل حسن مراد الإمام ليكون ذلك معينا له على القيام وعلى الخشوع في الصلاة وتدبر القراءة. ولكن يشترط في ذلك شرطان، يشترط في هذا شرطان ولا فيحكم. الشرط الأول أن لا يتعطل مسجد حي، وقد وجد هذا في بعض الأحياء أن جماعة المسجد يدعون الإمام ويذهبون إلى الأصوات فيصلي الإمام وحده. الشرط الثاني أن لا يغير هذا في صدر الإمام، لأنه إذا أغر في صدره صارت مضرة عظيمة، تأليف القلوب أولى من الذهاب إلى فلان وعلان. والاجتماع على مفضول خير من التفرق على فاضل. وجاء عند الطبراني وتمام وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلي أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد، وهذا مختلف في صحته. وقد كان الناس في عصر الإمام أحمد يأتون لإمام مسجد الحي، فلما كثروا قام إليهم الإمام أحمد قال إن جئتم غدا عزلنا الإمام، ومنعهم من التوافد إلى هذا المسجد. نعم ولهذا عفو الله. ومما يحسن التنبيه عليه وأنه لا حرج على المسلم لو ذهب لصلاة التراويح أو غيرها في مسجد غير المسجد القريب منه من أجل حسن القراءة ليكون ذلك معينا له على القيام وعلى الخشوع في الصلاة وتدبر القراءة إذا لم يكن في ذلك مفسدة، كما كان الصحابة كمعاذ يذهبون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، كما أنه لا حرج لو سافر المسلم مسافة قصر للصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى، لأنه قد ورد الإذن في الحديث بشد الرحال إليها. الثاني أي أن